يبقى إذن اللي قال برؤى منامية نقول له رؤى الإناث أولا، ورؤى التذكير بالنعمة ثانيا، وواقع الحادث ثالثا. وواقع الحادث، ولذلك نطلع من كل إيه، من كل خلاف. اللي يقولك باللي شعر يقول له لا فيه رؤى، لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلقي، ما دام يرى رؤيا تبقى منامية، وبعدين تجيء كفلق الصبح تبقى إيه واقع. طيب يبقى إذن لو قال لك ده شاف في الرؤية وحدث في الرؤية، نقوم نقول له دي رؤية الإناث للحدث الذي إيه يجيء كفلق الصبح بعد، وبعدين جاء واقعا كفلق الصبح، وبعدين بعد ما انتهى يقوم في الشدائد والأهوال، كل ما الشدائد تستد يقوم يريه الله ما حدث له، عشان يبين له حفاوة السماء وحفاوة الكون كله به، عشان ايه يتحمل ما يلاقيه من العنة ومن الإزاء. وبذلك نخرج من الخلافات، ولا يبقى فيه خلاف ولا يقوله صدق، يقولك ما نام صدق. طب واحد يقول من عند أم هاني، وواحد يقول عندي من المسجد، نقول والله من كانت رؤية تبقى الرؤية مرة تجيله وهو نايم عند أم هاني، ومرة تجيله وهو في المسجد، ومرة تكون الحقيقة في الايه وهو في المسجد. ثم قال بيت أم هاني يجب أن تعرفه، بيت أم هاني كان لصق بالمطاف من المسجد، والمسجد يبقى الحته اللي بيطوفوا فيها ايه كلهم. يبقى اذا ما فيش فيه ايه، ما تشككوش في الناس. ليه؟ لان الفعل فعل مين؟ فعل الحق ايه سبحانه وتعالى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. المسجد الحرام قلنا اللي هو الكعبة، اللي هو بيت الله، وقلنا إن كل مكان يخصص لعبادة الله بنسميه إيه؟ إنما يعمر مساجد الله إيه؟ مساجد الله. يبقى كل مكان، الأرض كلها مسجد وطهور، ده لأمة محمد. لكن فيه فرق بين أرض تصلح للصلاة فيها وتصلح لمباشرة حركة الحياة. المصنع تصنع فيه ولما يجي لك الوقت تقدر تصلي، الأرض اللي بتزرع فيه تقدر تزرع ولما يجي لك الوقت إيه؟ يبقى إذن تصلح للصلاة إيه؟ ولحركة الحياة. لكن إذا جئنا إلى مكان وحيزناه وقلنا ده مسجد، يبقى لم يعد إلا لمين؟ للصلاة بس. وأي شيء غير الصلاة يباشر فيه أو ما يتعلق بالصلاة كتفسير آية أو حكم أو قراءة قرآن يبقى ما يقبلش. ولذلك الرجل الذي نشد الضالة، يعني ضع منه حاجة وبقول يا ناس أنت أهلي مش عارف إيه، النبي قال له إيه؟ قال له لا رد الله عليك ضالتك. واللي يعقد صفقة في المسجد يقول له لا بارك الله لك في صفقتك. ليه؟ لأن المسجد ده معناها إنك أنت ساعة ما تدخل تنوي الاعتكاف واللقاء مع الله، فإياك أن تشغل نفسك بزيادة. الدنيا واخدة منك قد إيه من الزمن، هتيجي الشوية اللي أنت قاعدهم بنفسك برضو تشغل الدنيا بيه. يبقى إذن معنى أن الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها وتصح مباشرة حركة الحياة، ولكن المكان الذي يخصص ليصير مسجدا يبقى ما تنفعش فيه حركة الإيه؟ حركة الحياة. ولذلك اللي يبني مسجد يقولك تحت العمارة، نقول له يا أخي المسجد من الأرض للسماء. أنت الآن لما بتروح مكة وإذا ضيق عليك المسعى الأصيل تحت بتسعى فين؟ في الدور الثاني. بتصلي في الحرم فأنا دور على السطوح، إذن جو المسجد مسجد. فأنت بنيت مسجد عمارة وتحتها مسجد، الجو بتاعها ما بقاش مسجد، لأنه صالح أنه يبقى شقق، مش كده؟ شقق ناس ساكنة فيه، الجنوب يمشي فيه، والحائض عايشة فيه، مش كده؟ والرجل يأتي أهله فيه، يقول له بقى مش مسجد. والمسجد أصله من إيه؟ قل له قل إن دي حتة تصح الصلاة وأنا خصصها للصلاة بس كده، زي ما صلي في أوضة الجلوس، زي ما صلي في المطبخ، زي ما صلي في الصالة، زي ما صلي في البرنة، إنها ما تبقاش اسمها إيه؟ ما تبقاش اسمها مسجد. مسجد يحكر على أنه مسجد من أرضه لمين؟ للسماء. ولذلك قبل ما يتعلموا المسلمين الطيران كان يحرم ان الطيار الامريكاني يروح مكة. ليه؟ لان جو الحرم حرم، جو الحرم حرم، ما يصحش. نقوم نقول له يا شيخ يا اللي بتبني مسجد تقول عليه مسجد، قول هو حتة تصلوا فيها زي عود الجلوس زي بتاعه حاجة زي، إنما مش إيه مهوش إيه، ولا أنت عامله بس عشان تيسر لك المرافق ومش عارف الشغلانة دي. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. الفرق بقى مسجد الحرام والمساجد التانية، إن المسجد الحرام بيت لله باختيار الله، والمساجد الأخرى بيوت أيضا لله ولكنها باختيار خلق الله. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. ما شاء الله. يبقى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى معنى فيه قصي يعني بعيد، وأقصى يعني إيه يعني أبعد، لأنه ما كانش فيه مسجد إلا هو ده. المسجد ده والمسجد الأقصى اللي هو فين بيت المقدس يعني. كويس أوي. كلمة أقصى دي تفيد إن فيه مرتبة قبله قصي يعني، لأن قبل ما يوجد أبعد يوجد إيه لازم يوجد بعيد. فدي يعني إشارة من القرآن على أن بين بيت المقدس وبين الكعبة حيوجد مسجد تاني بس قصي. يبقى المسجد ده والمسجد اللي حيجي هو ده أقصى، إنما حيبقى مسجد فيه إيه المرحلة المفقودة اللي هي الإيه مسجد الإيه القصي. سبحان الذي أسرى بعبده. شوف كلمة بعبده دي علة لتخصيصه بالإسراء لأنه صادق العبودية الإيه لله. طيب بعد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سميه المسجد الحرام يعني إيه؟ لأنه حرم فيه أشياء تحل في غيره، حرمت فيه أشياء تحل في إيه في غيره. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. باركنا حوله إيه البركة؟ البركة أن تؤتي أشياء ثمرة فوق المظنون منها. يقول لك ده شيء ده مبروك يا أخي، تيجي مثلا أكل أكل محطوط كده وبعدين إيه كنت عامله عشان يقضي اثنين ثلاثة وبعدين يجي سبعة ثمانية يدخلون فيأكل، تقول والله الأكل ده إيه مبروك. يعني إيه؟ يعني أعطى فوق المظنون منه. واحد يقول لك مثلا ده مرتبه يا أخي 20 جنيه، يقول لك ما رب أولاده ازاي دول في الجامعة وودهم مش عارف، يقول لك يا أخي أصل راجل بقى ربنا مبارك له في إيه. هي البركة يبقى الشيء يعطي أكثر مما إيه مما يظل فيه، هذه اسمها الإيه البركة. الذي باركنا حوله. كون يقول باركنا حوله مش ده احنا باركنا حوله، اذا كان الحول اللي حواليه مباركين فيه يبقى هو ايه. يقول لك ايه ده فلان ده اللي عايشين حواليه في نعمه، هتبقى له يبقى ايه بقى ها ده هو يبقى في نعمه كبيره. او باركنا ايه حوله. طب وباركنا حوله بايه يعني ازاي؟ قال لك البركة دي بقى إما أن تكون بركة للمادة دنيوية أو بركة دينية. طب نشوف البركة دي. البركة اللي ينتفع بها المؤمن بالله والكافر بها البركة الدنيوية، لأن احنا قلنا إن أرزاق الكافرين من مين؟ من الله، لأنه هو اللي خلقهم هو اللي استدعاهم للكون بيرزقهم، ويقول لهم اللي يحسن الأسباب ياخد، مع انه كافر بالله خلاص كده. تبقى البركه الدنيويه دي اللي مين للمؤمن ولا ايه؟ يقول لك ايه خصوبه مكان، انها يقصدها بالشاب خصوبه مكان اشجار وازهار وثمار ومش عارف، تبقى دي بركه ايه؟ بركه دنيويه اللي ينتفع منها مين؟ المؤمن. وفي بركه خاصه وهي البركه الدينيه. أم قال لك مش ده ايه ابراهيم واسحاق ويعقوب ومكان ايه عيسى ومكان زكريا ومكان يحيى، يبقى مهبط الوحي فيها ولا لا؟ يبقى فيه بركة ولا لا؟ يبقى الذي باركنا حوله اي بركتين، بركة من

الآية دي تعرضت للإسراء بس، وطبعا تعرضت للمسألة في إجمالها أولا من وإلى، أدي حاجة، وفيه لنريه من آياتنا، يبقى بين المين وبين الإيه الإلى. فإذا حدثنا الرسول عما رأى يبقى بيفسر القرآن ولا لا؟ يبقى لو ما كانش قال لنا أنني شفت كذا وعملت كذا نقول له فين الآيات؟ يبقى إذن القرآن ادى الإيه اللقطة الملزمة لبيان الرسول، وإن علينا الإيه جمعه، ثم إن علينا إيه بيان، ما دام من وإلى، هذه البدء وهذه الإيه الغاية، ولنريه من آياتنا، آياتنا يعني الأمور العجيبة. يبقى كان ذلك يتطلب أن يقول الرسول شيئا ولا لا؟ يقول لك شفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وصليت بالأنبياء وصليت الله، كل ده لازم يبقى داخل في مين؟ نريه من إيه؟ من آياتنا. يجي بقى المشككين يقول لك ده بيقول لك إيه؟ ثم رأيته أناسا أظفارهم من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت يا أخي يا جبريل من هؤلاء من دول؟ إيه اللي دولي؟ أم الذين يقعون في أعراض الناس ويغتابونه؟ قال هم لسه ده لسه فين؟ طب وشاف إيه؟ قال لك ودي امرأة شافها وشمطاء ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، وقال له دي مش عارف إيه، قال له دي مثلا الدنيا، ورأى ناس بتقرض ألسنتهم بمقارض من حديد، قال له قال دول خطباء الفتنة، خطباء الفتنة اللي زينوا للحكام الإيه الباطل اللي هم بيعملوه. طب ده دول لسه فين؟ ده في الآخر. قام قال لك ايوه، لانك انت فاهم ان الكون ده مخلوق كده؟ لا، ده الكون مخلوق بعد تقدير ازلي له. ده انت يا اخويا في الدنيا لما بتيجي تبني بيت ان كنت على قد حالك غلبان بتخططه، انت تقول له اعمل لي هنا اوضه واعمل لي مش عارف هنا بايدك كده، وان كنت دخلت شويه تجيب واحد مهندس قال تقول له ايه ارسمه لي على الورق كده واعمل له مش عارف ايه، وان كنت ارقى شويه تقول له اعمل لي له ماكت وطلع على الاوض وطلع على مش عارف ايه بيت مصغر كده، وان كنت قوي كده تقول له المكت وتدي لي الالوان وتدي لي مثلا الاساس اللي فيه شكله ايه ولا لا. فربنا يا اخويا قبل ما يخلق الكون عمل للكون ده مكت عنده ويبرزه على وفق ما قدره، يبرزه على وفق ما قدره. ولذلك لو فطنت الى قول الحق سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا، ها إذا أراد شيئا أن يقول له، طب أكن الشيء موجود بعد بيقول له اظهر وبالي يلي قدرتك أزلا اطلع بقى للوجود. يبقى إذا أمور يبديها ولا يبتديها، أمور يبديها ولا إيه ولا يبتديها. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم اقتصرت هذه السورة على قضية الإسراء، وكلام صريح ما يحتملش، لكن قصة المعراج لها إيه؟ لها موضع آخر في سورة الإيه؟ في سورة النجم. ولقد رأوا إيه؟ نظر أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة الماء وإذ يغشى السدرة، وبعدين يقول ما زاغ البصر إيه؟ لقد رأى من آيات ربه إيه؟ طب هنا آيات وهناك آيات كبرى، أم قال لك دي آيات أرضية وديك آيات إيه؟ آيات سماوية، آيات تانية بقى. لقد رأى من آيات ربه الإيه الكبرى. طب ولماذا جاب دي بالصراحه كده وجاب دي قبل الالتزام؟ ام قال لك لان النبي حين حدث القوم بان الله اسرى به من مكه الى بيت المقدس، وقلنا كذب من كذب واشاح بوجهه من اشاح وارتد من الايه من ارتد، لان الله جعلها تمحيصا حتى لا يثبت الا مين الا لايمانه صح وحق. الرسول عليه الصلاة والسلام حياته مع قومه معلومة، ورحلاته من غير من البلد دي إلى غيرها في التجارة معلومة، فلولا يعلم ذلك لما قال لو أنت تدعي أنك أتيت بيت المقدس. طب يوصفه لنا بالله، لو كان عندهم شك أنه راح بيت المقدس ده في حياته كانوا يقولوا نوصفه؟ ده ما قالوش له وصفه إلا لأنهم متأكدون من أنه إيه لم يذهب أدوى فوصفه. طب قول لي واحد كده يشوف الحاجة كده وبعدين لما يسألوا لك ده كده في شباك وكده في باب ولونه كذا وعمل كذا، لا ده على العالم قال لك ده ايه زوية له، يعني ربنا جاب من الصورة قدامه كده عمال بي. وقال لهم وفي الطريق عير لقريش، صفاتها عددها كيت، شكلها كيت، ويتقدمها جمل لونه كيت، وتصل في شروق شمس مثلا يوم كذا. قاموا قعدوا واستنوا الشمس. قام واحد بقى قال من اللي لسانهم طويل، قال لا الشمس اشرقت. قام واحد تاني قال له والغير قد طلعت. والى لقاء اخر ان شاء الله.